نزل على رسول الله. انا انظر، جاء الى رسول الله بكتاب على اصبار رفاين، قال يا رسول الله وقع. على شنو وقع؟ قال يا رسول الله، مدينة طهران ملئت بالفساد، بعد ما في مجال اوراق سوداء، وقع لكي نقلب طهران رأسا على عقب بالزلزال. رسول الله كلما صفح لم ير مكانا ابيضا، وقع رسول الله على ذلك الكتاب. ثم جاء بالكتاب الى سيدنا ومولانا امير المؤمنين، يا علي وقع كتاب هلاكه طهران. نظر وقع، ولكن لما جاء الى فاطمة الزهراء، سيدتي فاطمة وقع هذا الكتاب، نظرت صفحة صفحتي ثلاث صفحات، قالت اعلم ولكن لا اوقع. ليش سيدتي؟ اهل طهران بلد مغروق من فساد، خرشين شبكة بالخاف، نريد نقلب البلد. ليش؟ شنو السبب؟ قالت الى الان في ازقة طهران، بعد هناك في هذا البلد ارى اعلاما سود كتب عليها يا حسين. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.